Thank you. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم الحق بسم الله وحملت الأرض والجبال فدكت والسماء وما بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا والليل إذا سجى ما وراء